فإلى المجلس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فأظن الآن يعني قد اكتملت أمامنا أركان الجملة بعمدها ثم فضلاتها ثم توابعها، والآن ننتقل إلى شيء آخر كان يمكن أن يكون قبل التوابع لكن تركناه في هذا الموضع لأسباب، وهو ما نسميه شبه الجملة. أولا يعني باختصار شديد، شبه الجملة تطلق في النحو العربي على الجار والمجرور والظرف. لما سمي شبه جملة؟ هو ليس جملة كاملة، يعني احنا نقول في البيت أو أمام البيت، هذه ليست جملة، وإنما هي أولا لابد أن تحتاج إلى متعلق تتعلق به. سوف نتحدث عن هذا التعلق يعني قريبا جدا. فنبدأ أولا بالظرف، لأنه هذا قد يفيد في معنى فكرة شبه الجملة، لأن هناك بين الظرف والجار والمجرور علاقة واضحة جدا، علاقة قوية جدا في المعنى والوظيفة. الظرف كما تعلمون سمي ظرفا لأنه ظرف، ظرف أي وعاء، وعاء يعني أقرب شيء. نحن ماذا نسمي الذي نضع فيه خطاباتنا؟ نسميه ظرفا، أي الوعاء الذي يوضع فيه، توضع فيه الرسالة، الورقة التي تكتبها تضعها في الظرف. فالظرف هو الوعاء الذي يحتوي، يحتوي ماذا؟ يحتوي المظروف. فالورقة هي المظروفة التي تظرفها في هذا الظرف. لذلك من الأخطاء العامة عند الناس أنه يذهب إلى المكتبة يسأل يقول والله عندك مظاريف؟ لا، هو عنده ظروف وليست مظاريف. المظاريف يعني جمع مظروف، هي الذي تضعه أنت، تضعه أنت في الظرف. فكلمة الظرف أي الوعاء الذي تضع فيه الأشياء. لماذا سمي ظرفا؟ لأنه يدل على المكان أو الزمان الذي يحدث فيه الحدث. الحدث يحدث في الظرف. فنحن إذا قلنا زيد يلعب في المدرسة، فحدث اللعب مكان حدوثه المدرسة، أو نقول الآن أمام المدرسة أو وسط المدرسة أو خلف المدرسة. خلف المدرسة هذا المكان هو الذي يحدث فيه الحدث وهو اللعب. وهكذا يكون الظرف حيزا، يمكن أن نسميه حيزا مكانيا أو زمانيا لحدوث الفعل، حدوث الحدث. ليس شرطا أن يكون فعلا، يمكن أن يكون مصدرا، يمكن أن يكون فعلا، يمكن أن يكون اسم فاعل، يمكن أن يكون اسم مفعول، وهكذا يعني. لكن لابد من المهم أن يكون دالا على حدث. فإذا حين نقول في ظروف المكان، طبعا ظروف المكان وظروف الزمن هذه مسائل يعني لا توقف عندها كثيرا إلا عند المسائل التي تحتاج إلى شيء من التنبيه. ظرف المكان مثل الجهات الست، أمام وخلف ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت، هذه طبعا ما نسميها ظروف مبهمة. مبهمة بمعنى معناها أنها لا تدل على مكان محدد، على شيء محدد. وهذه الظروف كلها ملازمة للإضافة. أنت لا تستطيع أن تقول فلان وضع الكتاب فوق، لازم يكون فوق شيء ما. وطبعا هذه الفوقية هي مبهمة لأنها لا يتحدد، حتى مساحتها لا تتحدد إلا بالمضاف إليه. فأنت إذا قلت فوق المكتب فلا حدود، فإذا قلت فوق السطح الأخرى، فإذا قلت فوق البيت، إذا قلت فوق كذا، يعني كلمة فوق في حد ذاتها أيضا كلمة مبهمة، ولذلك تحتاج دائما إلى الإضافة، يعني تحتاج إلى إضافة وتأخذ معناها، الحيز يظهر معناه مما يضاف إليه. هذه الظروف اللي يضاف المكان إما أن تكون معربة أو مبنية، أيضا مع ظروف الزمان في كلمات معربة، يعني في ظرف معرب وظرف مبني. مثلا إحنا عندنا كلمة مثل حيث، هذا ظرف المكان مبني على الظرف. وعندنا بعد ذلك في ظروف الزمان ظرف مثل إذ، هذا مبني على السكون. إذا ظرف مبني على السكون، عندنا لما ظرف مبني على السكون، عندنا كلمة حين يمكن أن تعرب يمكن أن تبنى. طب كيف نعرف إن الظرف معرب أم مبني؟ يعني ما المعيار؟ بوسيلة اختبار بسيطة جدا، أدخل عليه حرف جر، فإذا جر فهو معرب، إذا لم يجر فهو مبني. يعني مثلا كلمة حيث، حيث به كما قلنا في اجلس حيث انتهى بك المجلس. واحد يقول هذا مبني على الضم، افرض واحد انك لا يا اخي انا اقول مرفوع، ما عندك من أدلة حتى تقول؟ تقول لو وضحت كلمة من قبلها، كأن تقول ابدأ من حيث انتهى الآخر، دخلت من وبقيت حيث كما هي، إذن هي كلمة مبنية. مثلا بالمناسبة كلمة مع تأتي أمام الناس فعادة أول شيء يقولونه يقول ده حرف جر، لا مع ظرف، تقول فلان حضر مع زيد، صحيح زيد دي مجرور المضاف إليه. طب واحد يقول لماذا لا يكون حرفا؟ لماذا تؤكدون أنه ظرف؟ نحن نؤكد أنه ظرف لأنه اسم. طب كيف عرفنا أنه اسم؟ لأنه يستخدم استخداما آخر، كأن تقول حضر زيد وعلي معا، تنوينها دل على اسم، إذا هي لا تكون هناك اسما ثم تكون هنا حرفا، كانت هناك اسما ويتعرف حالا كما عرفنا، وهي لا تعد ظرفا لأنها تدل على الظرفية الزمنية أو الظرفية المكانية. وهكذا ما نريد أن نقوله إن ظرف المكان أو الزمان وهما وعاءان، وعاء لحدوث الحدث، إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبني. إذا كان معربا فهو منصوب، أن الظرف لا بد أن ينصب. نأتي كما نقول نحن لا ندخل في التفصيلات السهلة البسيطة الموجودة يعني في الكتب السهلة، إنما نقف عند بعض الأشياء التي تحتاج إلى شيء من النظر. مثلا في ظرف الزمان، في بعض ظروف الزمان عندنا الظرف إذ والظرف إذا، هذا ظرف وهذا ظرف، ما الفرق بين إذ وإذا؟ إذ ظرف لما مضى من الزمان يدل على شيء مضى، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، لأنك إذا قلت إذا حضر زيد فأكرمه، يعني إذا حضر زيد بعد ساعة وبعد ساعتين أو غدا أو في أي وقت في المستقبل، لذلك يسمونه ظرف لما يستقبل من الزمان. لكن أنا بلفت لإذ ليه؟ خاصة في استعمال القرآن الكريم، لأن إذ لا تكون ظرفا إلا إذا حدث فيها الفعل، يعني لابد الفعل يحدث فيه، إذا لم يحدث فيها الفعل يبقى لا يكون ظرف. وهكذا في كل ظرف لابد أن يحدث فيها الحدث، أما إذا لم يحدث فيها الحدث لا يكون ظرفا إنما يكون مفعولا. مثلا نحن نقول لكي ندل على الظرف، المثال السهل الذي يكرره كثيرا، سعدنا إذ كنا أطفالا، السعادة حدثت في وقت الطفولة، يبقى إذن هذه حدثت في إذ، يعني إذ هذا هو الظرف الذي حدثت فيه السعادة. لكن إذا قلت لك الآن ونحن الآن بعد 50 سنة، أقول لك أتذكر إذ كنا في القرية، يعني أنا أطلب منك أن تتذكر وقتا، فتذكر الوقت هذا مفعول، لأن التذكر ليس حادث في وقت القرية، ده حادث عليه، فالتذكر حادث للآن. وهكذا مثلا في القرآن الكريم لما مثلا يقول الله سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الآزفة، يوم هذا ليس ظرفا، لماذا؟ لأنه لو كان ظرفا لكان محالا، كأن الإنذار يتوقف، لا يوجد إنذار الآن ولكن ينتظر يوم الآزفة ثم ينذرهم، هذا كلام محال، لكن أنذرهم الآن، أنذرهم الآن يوم الآزفة، يعني اجعل إنذارهم، الإنذار حادث الآن. وكذلك واتقوا يوما، اتقوا يوما، أنت الآن تلعب زي ما تلعب لحد ما يجي اليوم تتقيه، لا، اتقي الآن يوما مفعول به. ولذلك يكثر في القرآن الكريم استخدام إذ مفعولا به، وفي الأغلب بيكون فعله محذوف، عشان كده هنلفت الناس إليه. القرآن الكريم كثير جدا لما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني إيه؟ يعني وإذ، يعني اذكر إذ، اذكر وقت قال ربك للملائكة، اذكر لهم الآن، اذكر للناس الآن وفهمهم، اذكر. وهكذا وإذ قال إبراهيم، وإذ قال، كثير جدا في القرآن الكريم تكون إذ مفعولا به لفعل محذوف تقديره إذ. فننتبه إلى استخدام إذ لا تكون ظرفا إلا إذا كان الحدث واقعا فيه، واقعا عليه خلاص لا تكون ظرفا. الشيء الثاني كلمة أبدا، أبدا ظرف زمان استمرار، طبعا يدل على الزمان المستقبل، تأبيد في المستقبل. هذا يحدث فيه خطأ شديد في الاستعمال الآن. مثلا يقول تتحدث إلى شخص ما فيقول يا أخي أنا لم أفعل ذلك أبدا. لا يمكن، أخي لم يأخذ هذا أبدا، لم يقرأ هذا أبدا، لم يزر الصين أبدا. هذا كله خطأ، لأن أبدا تنفي المستقبل ولا تنفي الماضي. تعرف لما تقول أنا لم أره أبدا كأنك تتحدث في العامية وتقول يعني أنا لم أره بكرة، ما أبدا دي يعني غدا، يعني في المستقبل. إنما إذا أردنا أن ننفي الماضي ننفي بكلمة قط، يكون الظرف قط، قل لم أره قط، وهو ظرف زمان مبني على الضم، لم أفعل ذلك قط، لم يخن الأمانة قط، ولا أفعله أبدا، ولن يتمنونه أبدا في المستقبل. أبدا دي انتبه إلى أن استخدامها لدلالة على زمان النفي في المستقبل، أما قط فتكون للزمن الماضي. هذه الظروف اللي هي كلمة حيث وكلمة إذ وكلمة طبعا حين وكلمة لما وإذا، كلها تضاف إلى جمل، تضاف إلى الجملة، يكون وراها جملة لابد. احنا قلنا الآن وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، مباشرة حتى لو لم تكن ظرفا لأنها كلمة زمانية وقعت هنا مفعولا به، فتقول إذ مفعول به لفعل محذوف تقديره اذكر، وبعدين قال ربك الجملة دي يبقى في محل جر مضاف إليه، يعني ووقت قول رب، اذكر وقت قول ربك للملائكة، وأنت تقول سافر حين حضر علي، يعني وقت حضور علي، فحين حضر علي أو حين الحجاج قادمون، ممكن يعني يكون ممكن جملة اسمية، ممكن تكون جملة فعلية، يعني بعد هذه الكلمات يكون ضروري وراها جملة، وهذه الجملة مضاف إليه. الظروف يعني كثيرة، سواء دلت على مكان أو زمان. بعض الأماكن لما تكون مختصة محددة جدا يخرجها النحاة من الظرفية، مثل كلمة البيت أو الدار أو المسجد، وهذا كثير مع الفعل دخل، فعل دخل فعل لازم يعني لا يأخذ مفعولا به، ومعدين تقول دخلت البيت أو دخلت المسجد أو دخلت الدار، فالنحاة لا يعدونها ظرفا برغم أن الدخول حادث فيها، لكن يعدونه مفعولا به على التوسع. هذا لأن العرب لا يقولون دخلت في الدار إلا على معنى آخر يعني، ولا دخلت في المسجد لكن دخلت الدار دخلت المسجد إلى آخره. لكن لما تقول دخلت في الموضوع، الموضوع مختلف هنا، مسألة مختلفة، اختلافة حتى في المعنى، يعني كأن هناك حرف جر قد نزع، وده نرجع بقى نتكلم عن فكرة نزع الخافض بعدين لما يجي وقت يعني. إذن كلمة الظرف وهو الوعاء الذي يحدث فيه الحدث، سواء دل على مكان أو زمان، ننتبه إلى أن هذه الظروف تكون ملازمة للإضافة، تقابلنا كلمات مع ملازمتها للإضافة، نجد هذه الكلمات المضاف إليه لا يظهر. إذا لم يظهر فأنت لابد أن تنظر في الموضوع، إذا كان عدم ظهور المضاف إليه مقصود، يعني مضاف إليه غير موجود إطلاقا في النية، لا في اللفظ ولا في النية، هذا نسمي الظرف انقطع عن الإضافة لفظا ومعنى. أنا بالذات أشير إلى كلمتين مشهورتين في القرآن الكريم، وهي كلمة قبل وبعد. قبل وبعد نلاقي قبلها من، فتجر من قبل الفتح ومن بعد الفتح، أي من قبل مجرى من، ومع ذلك نلاقي لله الأمر من قبل ومن بعد. إيه معنى الكلام ده؟ أو حتى من غير من، لا تقول قبل وبعد، ما معنى قبل وبعد أو من قبل ومن بعد؟ المضاف إليه هو المفروض يكون موجود، فإذا كان المضاف إليه غير موجود لا لفظا ولا معنى يعني ولا نية، يبقى في هذه الحالة يبنى الظرف على الضم. مثلا أنت تقول أفعل هذا الآن وكنت من قبل لا أفعل. كلمة من قبل هنا لا تقصد وقتا محددا، لا تقصد من قبل مثلا فعل هذا، لأن من قبل يعني في أي وقت مضى، أنت لا تقصد تحديدا مضاف إليه، لكن ممكن تقول والله أنا أسكن الآن مثلا في منطقة الرمل، وكنت من قبل أسكن مثلا في محرم بيت، يعني من قبل سكني. فهنا يعني المضاف إليه مقطوع لفظا لا معنى، يعني لا معنى، يعني المعنى واضح إن عندك كده. طب إذا انقطع لفظا ومعنى ينصب بقى، وكنت قبلا لا تحدد قبلية فيه. يعني المثال الأول أقصد أيضا أن المضاف إليه أيضا منوي، يعني هو عندنا منوي. أنت تقول أسكن كذا أو أفعل كذا الآن، وكنت من قبل لا أفعله، يعني من قبل فعلي هذا كنت لا أفعله. المضاف إليه منوي لكنه غير موجود في اللفظ. إذا انقطعت الإضافة لفظا يعني فقط غير ملفوظ، لا معنى يعني هو موجود في النية ويفهمه المتكلم ويفهمه المخاطب، يقصده المتكلم ويفهمه المخاطب، فهذه الكلمات تبنى على الضم. مثلا انتقلنا إلى شبه الجملة الآخر وحروف الجر، إذا فكرنا فيها جيدا، حروف الجر مسألة طبعا بسيطة، كما ذكرنا سابقا لما كنا نتكلم عن تقسيم الكلمة اسم وفعل وحرف، قالوا الحرف لا معنى له أو هو معناه في غيره. أيوة هذا شيء جيد طبعا، هو يدل على وظائف وله وظيفة، لكن ليس له معنى ذاتي مثل معنى الرجل. وكلمة معنى ضربة، أن ضربة بتأتي إلينا بحدث الضرب، والرجل تأتي إلينا بهذا الكائن. أما كلمة في هي وظيفة فقط، كلمة الباء، الباء وظيفة حروف الجر. فحروف الجر لما قال أنها تدل على معنى في غيرها، أي أنها توصل معنى ووظيفة إلى الكلمة التي بعدها، والكلمة التي بعد حرف الجر لابد أن تكون أسماء، فحروف الجر تختص بالأسماء فقط. هذه مسألة مهمة، لأن احنا ساعات نلاقي حرف الجر داخل قبل الفعل، فيبقى لابد يكون لنا تفسير. فإذا أولا حروف الجر تختص بالأسماء، عظيم. حرف الجر هذا يعني الحروف المهمة عندنا اللي نتوقف عندها، هي حروف لها وظائف مشهورة، عشان احنا بعض الحروف لابد احنا نذكرها الآن لأنها قد تؤثر على فهمنا المعنى. فعندنا مثلا من أشهر حروف الجر حرف الباء. حرف الباء أصلا يسمونه يعني وظيفته الإلصاق، كان تقول أمسكت بالكذا، أمسكت خلاص يعني أمسكت بجزء منه إلصاقا، كأنك ألصقت يديك به بجسمه أو جزء من جسمه. أمسكت باللص مثلا، أمسكت بالكتاب، أمسكت بهذه المسألة. والأغلب أن الباء تدل على الواسطة أو الاستعانة. الواسطة والاستعانة يعني تدل على آلة الفعل، الآلة التي تحدث بها الفعل، كأن تقول جئت بالسيارة أو بالتراب أو سافرت بالطائرة، فهذه تدل على ذلك. ويكثر استخدامها في القرآن الكريم للدلالة على السبب، جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب بما كانوا يكسبون، ذلك بأنهم كفروا، أي بسبب أنهم كفروا. الباء يكثر استعمالها في القرآن الكريم للدلالة على السبب. نترك الباء قليلا كده لان احنا هنرجع لها تاني. نمسك حرف الجر من. من اصلا بيدل على ابتداء الغاية، سواء كانت غاية مكانية او زمنية. يعني ابتداء الغاية، انت اذا قلت مشيت من البيت، هذا دليل على ان حدث المشي مكان ابتدائه هو البيت، يعني كنت ساكنا وبدأت حركة رجليك في المشي من البيت، البيت لك ان خط البداية كما يقولون. وأيضا من تدل على التبعيض، وهذا هو الأكثر. انتبه، لأن أنت إذا فتحت كتابا في مثل هذه الأمور سوف يذكرون لك أن لكل حرف ربما 20 وظيفة، ودي مسألة تحتاج إلى نظر. لما أقول أن الوظائف الكبرى هي هذا، ثم نأتي إلى الكلام الذي كتبوه في الكتب سواء القديمة والحديث فكرة 20 وظيفة هذه، فنقول أن من للتبعيض. تقول أكلت من الطعام، ليس من المعقول أن كنت أكلت ابتداء الطعام، ليس معنى الابتداء، وإنما أكلت جزءا من الطعام، من الطعام والطبعين. وأيضا في القرآن الكريم نجد هكذا كثيرا، كذا كذا من الذين أوتوا الكتاب من، أي بعضهم وليس جميعا. هذا الاستخدام يغلب في القرآن الكريم استخدام من، وطبعا يستخدم أيضا بمعنى البداية. حرف إلى، هذا الحرف مهم جدا. إلى نقول حرف غاية. يعني ايه غاية؟ يعني الحدث يصل الى اول هذه الغاية وتوقف. هذه مسألة ننتبه اليها عشان نشوف الفرق بينها وبين حتى ايضا حرف غاية. ما المعنى أن تقول وأتم الصيام إلى الليل؟ هل الليل داخل في الصيام؟ ليس داخل. يبقى إلى هي حرف غاية لكنها تأتي عند أول غاية وتوقف، الحدث توقف. يعني إذا قلت أنت سرت مثلا من الرمل إلى محرم بيت، تقصد هنا إلى أول محرم بيت، يعني لم تدخل محرم بيت. معنى اللغوي هذا هو الأمر، أن إلى لا تدخل ما بعدها في حكم ما قبلها. هذه مسألة قد يترتب عليها أحكام فقهية، إنه يسمون هذا دخول الغاية في المغية. المغية هو الحدث الذي نتغياه. وأرجلكم إلى الكعبين، فهمها الناس على أن الكعبين ليس داخلين في الغسل، ولذلك لما نود وقال ويل للأعقاب من النار، فهموا أنها لابد أن تدخل. يبقى إذن إلى الأغلب فيها، الأغلب فيها أن ما بعدها لا يدخل في حكم ما قبلها. أما حتى فما بعدها يدخل في حكم ما قبلها. حتى سلام هي حتى مطلع الفجر، فمطلع الفجر داخل في السلام. يعني حتى إذا قلت قرأت الكتاب حتى آخره، أو حتى الفصل الأخير، فالفصل الأخير داخل في القراءة. لكن قرأت الكتاب إلى الفصل الأخير، الفصل الأخير غير. أنا مرة ساعات أوضح للشباب، يعني يمكن مسألة تكون أوضح شوية خاصة عندنا في الريف، هذا المسألة تكون ظاهرة. لفرض إن أنا قرأت من كمالا، وأنت طلبت مني إن أنا أكتب لك يعني عقد أو ورقة أو كبيانة كما يقولون، فماذا أكتب فيه؟ يعني إيه مدة هذا العقد؟ مدة هذا القرض قد إيه؟ قل والله أنا أدين لك بهذا المال إلى سنة مثلا 2004. طب متى تطالبني بالمال بالضبط؟ لو قلت لك إلى 2004 يبقى في أول يناير لازم تقول هات أول السنة. لكن لو قلت لك حتى 2004 تجيني في آخر السنة في آخر ديسمبر، يعني ال 12 شهر دول داخلين في الدين. قد يبدو للناس مسألة سهلة، لا، بيترتب عليها حقوق وواجبات وأحكام وغير ذلك. وده سبب من الأسباب اللي احنا قلنا إن النحو لا يمكن أن يكون قد كتب محاربا للحن، لا، ده كتب لمحاولة الفهم عشان نقدر نفهم النصوص يعني بهذا الشكل. طبعا وحتى في طبعا بقى مسائل دقيقة، يعني ليس هذا مجالها، إنه يا ترى حتى تدل دائما على التدرج، يعني دائما الواحد يصل إليها بالتدريج. سلام هي حتى مطلع الفجر، ما هيش مسألة مفاجأة، لكن الثانية ليس فيها تدريج، إلى آخر هذا الكلام. وهذا كله لا يهمنا الآن، لكن الذي يهمنا أن نلفت الناس إلى أن إلى حرف غاية، وأن حتى حرف غاية، ولكن الفرق بينهما أن إلى في الأغلب لا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها، وأن حتى في الأغلب يدخل ما بعدها فيما قبلها، إلا إذا دل في الأمرين على هناك قرينة دلت على أنه ده داخل أو ده غير داخل. حروف الجر أيضا المشهورة حرف على، واضح من كلمة على أنه يدل على الاستعلاء. أقول وضعت الكتاب على السطح، يعني الكتاب أعلى من السطح، يعني لابد أن يكون أعلى. ومن هنا نفهم بقى القرآن الكريم في قوله تعالى والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. لا يمكن أن نفهم القدرة إلا أن يكون القادر فوق المقدور، وإلا لا يكون قادرا. فلذلك لا يمكن أبدا أن يستخدم إلا على، إن الله على كل شيء قدير، يعني قدير على كل شيء. قدير القادر لابد أن يكون فوق المقدور حتى يكون قادرا عليه. وهنا نستخدم فكرة على، نفهم معنى كلمة الاستعلاء الفوقية، أن اللي بعده هنا هو أو اللي بيتعلق به حرف الجر لابد أن يكون فوق الجر المجرور نفسه. إن الله على كل شيء، فكل شيء هذا هو المجرور، فيبقى القدير هي الفوق. حروف الجر هذه هي التي تكلمنا عنها كثيرة، ويعني لكن نتكلم بس عن المشهور. حين تقرأون في الكتب وخاصة لما نأتي في القرآن الكريم، فيه فكرة وردت عند بعض اللغويين وقالوا إن حرف الجر يمكن أن يدل على معاني كثيرة لذا ذكرتها الآن. بعض حبل يعيش لها 20 وظيفة، هذه الوظائف أصلا لحروف جر أخرى. فقالوا إن حروف الجر يعتور بعضها بعضا، يعني إيه؟ يعني حرف الجر يستخدم مكان حرف جر آخر. وعند القدماء الحقيقة فيه اتجاه يرى إنه نعم يمكن حرف الجر يدل على معنى حرف جر آخر، وبعضهم يقول في هذا أنه يكون على التضمين، يعني يضمن الفعل معنى فعل آخر، وناس يقولون لا، لابد حرف الجر يدل على وظيفته ولا يدل على وظيفة أخرى، وعلينا أن احنا نجتهد نفهم ونعطي مثال. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولنصلبنهم في جذوع النخل، الصلب يكون على النخلة، لذلك هم قالوا ان فيه هنا ليست معنى فيه، لان فيه معناها الظرفية، المكان ده فيه للظرفية، اللام للملكية، وهكذا. لابد يكون الحروف دي دل على معانيها. طب لماذا ترك على وقال فيه؟ طبعا اخرون، وانا يعني استطلاع يعني نقول انه لا، في مثل هذا الكلام العالي جدا لابد ان يكون لهذا الاستخدام هدف، انه لا يمكن يكون فيه بمعنى على اطلاقا، فلابد يكون له هدف. منها طبعا الشيء الواضح بالنسبة لنا بالنسبة لعقولنا القاصرة، انه هذا الطاغية لما يتوعده بانه اوله قال لأصلبنكم، شوف التأكيد الفظيع ده، والتصليب هنا لا يمكن يكون هينا، ده هو يريد التصليب بدرجة الضغط حتى انه سيدخلهم في النخل، يعني لا يمكن مجرد تعليق واحد بيعلق كده، لا، ده هيدقه دقا في النخل حتى يدخل فيه. فكلمة فيه أو الظرفية الداخلية المكان ده المقصود فيما نرى والله أعلم طبعا، يعني نقول إن حروف الجر على ما قاله بعض القدماء بأن الحرف الجر قد يجوز استخدامه مكان حرف الجر آخر، وما رآه بعض القدماء أيضا بأن هذا يعني لا يحتمل، وإنما يرى أن كل حرف جر يدل على وظيفته التي هي لها ويغلب على اللغة استخدامها. ولهذا ما نراه فعلا بأن علينا أن احنا نجتهد ونبحث، لأنه سهل قوي. عينا يشرب بها عباد الله، ايه البها دي؟ اشمعنى بها؟ لماذا لا تكون؟ هم قالوا بعضهم يشرب منها، ان الباء تدل على من الخير منها، لا، لابد يكون في فائدة معينة. الباء يكثر استخدامها في معنى المصاحبة، حضرت بالكتاب اي مصاحبا اياه، يعني هو بصحبته، لحنا بعد ذلك نقول ان هو عدي بها، فكأن يشرب بها عباد الله، ان هذه العين ليست مجرد شرب واحد يشرب ويعبر، لا، ده هو يشرب وهو ملازم لهذه العين، لا يبرحها ولا تبتعد عنه، لان الصحراء اخواننا في الصحراء تعلموا انهم يمروا على بئر فيشربون منها ويتزود ما ينشب، ممكن يحرمون منها بعد ذلك، لكن فكأن المعنى هنا ليس مجرد يشرب منها، لكن ليشرب بها وهم مصاحبون لها مصاحبة مستوى كذا. وهذه طبعا مجرد اجتهاد لغوي، يعني لا نقطع به، لكن نقول ان ما قال به بعض الناس من ان حروف الجر يعتور بعضها بعضا او يتبادل تتبادل اماكنها، هذا كلام يحتاج الى نظر، وعلينا نحن نجتهد، بس المسائل لا تؤخذ كما قال، كان يعني شيخ ابن جني يقول مسائل لا تؤخذ فيها انه انت لا يضع فيها باليد، يعني مسائل ليست هينة، لا تحتاج الى التأمل وتحتاج الى البحث، نحن نبحث ولابد ان يكون هناك مخرج، لابد يكون هناك وسائل ان احنا نفهم بها هذه الاشياء. هذه مسائل كثيرة جدا جدا، انا فقط حاولت ان الفت اليها. الشيء الثاني ان حروف الجر تستخدم حروف جر اصلية، وما دام حرف جر اصلي، ما معنى اصلي بقى؟ يعني دالة، يعني يدل على هذه الوظيفة، وظيفة الابتداء، وظيفة الغاية، وظيفة الظرفية، وظيفة الملكية، وظيفة الاستعانة، هذا معنى حرف الجر الأصلي، أي أنه يضيف إليك معنى جديدا. أنت حين تقول جئت بالسيارة، كان يمكن أن تقول جئت بس، كثير جدا في البيت تبقى أنت متأخر وبعدين يسألوك حضرت، أي حضرت، ولا يهم عندهم أن يسألوك كيف حضرت، لكن إذا أردت أن تزيد تقول لهم أنا حضرت بالترام، كأنك يعني تريد أن تقول لهم إن كان هذا كان سبب تأخري، فأنت هنا زدت معنى، وهذا المعنى جديد، هذا المعنى جاء بحرف الجر الباء، فكأنها هي التي أعطتك أنك استعنت بالترام لحضورك، على عكس مثلا لو كنت استعنت بسيارة سريعة أو غير ذلك، يعني فهذا هو حرف الجر الأصلي، أنه يضيف معنى. ومن هنا بقى تأتي معنى التعلق. إيه بقى معنى التعلق؟ ظرف والجر مجرور جمعناها كلها فيما يسمى شبه الجملة، لهذا إن الظرف إحنا إذا تخيلنا الظرف قلنا يدل على مكان أو زمان، وبرضه كذلك حرف الجر. تفكر كده في مكان او زمان، في الصبح، في البيت، الى البيت، الى الفجر، نقول على المكتب، وتقول احنا عاملين نقول على الريح مثلا، تقول ايضا الباء. معظم حروف الجر تدل على اما مكان او زمان. اذا حروف الجر تشترك مع الظرف في الدلالات المكانية او الزمنية، ولذلك كلها جمعت على ناشئ في جملة. لما احنا بنقول الدلالة المكانية والزمنية، انا فقط الفت الى يعني جزء نظري او فلسفي شوية عند المسلمين. المسلمون يرون ان الاحياء جمع حيز، ان الحيز لا يكون خلاء، يعني لا يمكن يكون خاليا، لكن لا بد ان يكون ملاء، لا بد ان يكون ممتلئا بشيء ما. ما الذي يملأه؟ الحيز لا تملأه الجثث، الجثة لا تملأه، انما اللي تملأه الحدث بس. الاحداث هي التي تملأ الاحياز. يعني تقول العب في البيت، اكتب في البيت، لكن كلمة زيد في البيت، زيد دي لا تدل على انه هو الذي يملأ البيت، لا، الذي يملأ الحيز ده هو اللعب او كذا او كذا، كما سنبين بعد ذلك في عبارة زيد في البيت. فلما كانت الاماكن والأزمنة أي الأحياز المكانية والزمنية لابد أن تكون مملوءة بالأحداث، يبقى لابد أن يكون هذا المكان متعلق بالحدث ده، يتعلق به لأن المعنى يرتبط به. أنت إذا قلت مشيت من البيت، فمن البيت هذه متعلقة بالمشي بالحدث، لذلك نقول من البيت. لابد ساعات ما خلص الإعراب من البيت جر ومجرور، نقول وشيب الجملة متعلق بمشى. لما نقول إن الله على كل شيء قدير، فنقول على كل شيء ده جر ومجرور متعلق بالقدير، أي قدير على كل شيء، يعني متعلق بالقدرة، القدرة هي التي تعلو كل شيء، عشان المعنى يكون واضح. فهنا القدرة أي حدث القدرة متعلق على كل شيء. فالتعلق هذه هي مسألة مهمة جدا، إن احنا بنربط الاسم اللي بعد حرف الجر أو الظرف نربطه بحدث ما. هذا الحدث يمكن أن يدل عليه فعل، يدل عليه مصدر، يدل عليه اسم فاعل، يدل عليه اسم مفعول. لما نأتي بقى لجملة زي زيد في البيت، احنا ذكرنا هذا سابقا، او تقول هذا رجل من مكة، او تقول ابصرت الرجل على الجبل، هذه حروف الجر، حرف الجر او فوق الجبل او الظروف، يمكن احنا الناس قالت انها ارتفع خبر زي زيد في البيت، أو رأيت رجلا من مكة، رأيت رجلا مكيا، فهي هنا صفة لرجل، أو أبصرت الرجل على الجبل أي ماشيا على الجبل، فيها حال أنها بعد معرفة، أو تقول خذ الكتاب الذي في الغرفة، ففي الغرفة هذه تقول أنها صلة الموصول للذي. كل هذا غير صحيح، إنما القدماء وخاصة الفريق الأكبر يقول شبه الجملة هذا متعلق بالمحذوف، ففي زيد في البيت متعلق بمحذوف خبر، رأيت رجلا من مكة متعلق بمحذوف صفة، أبصرت الرجل على الجبل متعلق بمحذوف حال، خذ الكتاب الذي في الغرفة متعلق بمحذوف صلة. طب نشوف كده، ناس تقول يا أخي تم تسهيل المسألة، وتقول زيد في البيت، وتقول في البيت جر ومجرور، شبه الجملة خبر وخلاص، زي ما في الكتب، كتب المدارس وفي بعض الكتب القدماء أيضا قالوا هذا، لكن هذا غير صحيح. أولا الخبر والصفة والحال زي الصفة، الخبر هو في الواقع عند المبتدأ، كما قلنا زيد طويل، فالطويل هو زيد وزيد هو الطويل، هذا كلمة لما قالوا أن الخبر متمم للفائدة متمم للمعنى لأنه هو هو، وإذا قلت رجل طويل فالصفة هي المنصوب، وكذلك الحال وكذلك الصلة. الجر مجرور ليس المبتدأ، يعني في البيت ليست زيدا، وزيد ليس في البيت. الشيء الثاني هو الأهم علميا، أنا بتكلم عن الإجراءات العلمية، الإجراء العلمي إيه، ما الوضع لما نلاقي الخبر ده مذكور، كما ذكرنا وقلنا زيد مريض في البيت، زيد متعب في البيت، زيد مشغول في البيت، ما الفرق بين كل هذا وزيد في البيت؟ يبقى لابد زيد في البيت كان لها كلمة، طالما أنها ظهرت في الأمثلة السابقة الآن إذا ظهرت في مكان هذا يدل على أنها كانت لابد أن تظهر مكان آخر، لكن لداع ما حزب. ما هذا الداعي؟ أن العرب إذا كثر استعمال شيء لكثرة الاستعمال يبقى شيئا مفهوما أو معلوما بالضرورة كما يقولون في أحد. ما الشيء الذي يحذفه العرب؟ الكون العام. إذا دل الخبر أو الصفة على كون عام، ما الكون العام؟ يعني كلمة كائن، كلمة موجود اسمه كون عام. لكن لو كان كونا خاصا لابد يذكر كونه خاص، كان تقول مريض، هو على كونه مريضا. لو قلت مشغولا فهو على كونه مشغولا، إذا قلت متعبا فهو على كونه متعبا، يبقى هذا اسمه كون خاص. إذا دل الخبر على كون خاص لابد أن يذكر، إلا إذا لم يذكر فأنت لا تعرف أنه مريض. إذا كنت تقصد أن زيدا مريض في البيت وقلت زيد في البيت وإذا تقصد مريض أنت لا يمكن أن تفهم أنه مريض. لكن إذا قلت زيد في البيت فأنت تفهم بالتأكيد أن زيد موجود في البيت، موجود ليس غير. كلمة موجود أي الوجود هو الكون العام يسميها، أما مريض فهذا كون خاص. طالما أنها ظهرت في الكون الخاص يبقى هي كانت ينبغي أن تظهر في الكون العام، ولكن العربية حين يكثر الاستعمال ويفهم المتكلمون بهذا فحذف. هو موجود في اللغات الأخرى كما ذكرنا، ويسمى فعل الكينونة فيرب تبي أو فيرب أتر أو غيره يذكر في اللغات الأخرى. فلما العرب يقولون، لما النحاة الكبار يقولون أن تشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر، أي هذا كلام محذوف خبر يعني بخبر محذوف، ونقول رأيت رجلا من مكة، إذا رأيت رجلا موصوفا بأنه من مكة أو يعيش في مكة أو موجودا من مكة، فلأن الخبر هنا يدل على كون عام، وهكذا إذا كان حالا إلى آخر. بالمناسبة إذا كان صلة، نحن لم نتحدث عن الصلة قبل ذلك، إذا قلت لك مثلا خذ الكتاب الذي فوق المكتب، أسأل شباب كثير أقول له طيب فوق المكتب هذا ظرف، فتقول وشبه الجملة متعلق بمحذوف صلة لأن اسم الموصول ده يحتاج إلى صلة، فماذا تقدره؟ هو طبعا لأنه أخذ على أنه نقول زيد في البيت، يبقى في البيت شبه جملة متعلق بمحذوف خبر تقديره موجود، يوم بسرعة يقول متعلق محذوف صلة تقديره موجود. خطأ. ليه خطأ؟ لأن الصلة صلتها الاسم الموصول صلته لابد أن تكون جملة ما تكونش مفرد، يعني ما تقولش جاء أخذ الكتاب الذي موجود، لا صح الذي هو موجود، يعني لابد يكون جملة. يعني لما نقدر صلة الموصول لابد نقدره جملة. الشيء يعني إذا لابد إحنا ندرك هذا، ندرك أن الحرف الجر والظرف الأصلي إحنا تكلمنا عنه الآن، حرف الجر الأصلي والظرف هما اللذان يمثلان شبه الجملة، إنما لابد أن يتعلقا بمتعلق. لابد نبحث عن المتعلق، متعلق ده لابد أن يكون فيه معنى الحدث. من الأشياء اللطيفة، أشياء لطيفة جدا، أن ظرف الزمان، ظرف الزمان لا يمكن يخبر به عن اسم جثة، لا يخبر به إلا عن اسم معنى، عن ذي حدث وكذا كده. لأنني أستطيع أن أقول زيد أمام البيت، أي موجود أمام البيت، لكنني لا أستطيع أن أقول زيد غدا أو زيد أمس أو زيد يوم الجمعة. ظرف الزمان لا يخبر به عن أسماء الجثة، لا يخبر به إلا عن الأحداث، لأننا زمن، الزمن يرتبط بالحدث. فأنت تقول السفر غدا حدث، الامتحان يوم السبت لأن هذا حدث. طيب ماذا بقى نصنع في بعض الجمل المشهورة التي وردت ونلاقيها فيه مبتدأ اسم جثة أو ذات يعني وراها ظرف، زي ليلة الهلال، أو زي ما قال الرجل زمان اليوم خمر وغدا أمر. لما نلاقي هذا يبقى لابد أن نؤول بقى، فالليلة الهلال على حسب نص، أي ليلة رؤية الهلال أو استطلاع الهلال، يعني حدث برضه تبحث عن حدث. هذا أيضا بالتنبيه أنه ما يصح أنه واحد يجيب جملة يكون فيها اسم ذات وراه ظرف زمان، لا ظرف مكان نعم أو حرف جر. بعد ذلك ننتهي إلى ماذا؟ إذا كنا نقول إن شبه الجملة أي الظرف وحرف الجر الأصلي لابد أن يتعلق بمتعلق، فهناك بعض حروف جر لا تتعلق. هذه الحروف هي التي نسميها حرف جر زائد، حرف جر زائد. يعني إيه زائد بقى؟ ننتبه، لأن بعض الناس يتصور زائد يعني لغو، لأن كلمات دي تتكرر أيضا في كتب النحو القديمة، وكلمة لغو أيضا ليست معنى لغوا، هذا مصطلح بس، هذا مصطلح يعني أي أنه ليس حرف جر أصليا، أي لا يتعلق بحدث، مع أن الناس يشوف الحدث لا يتعلق به، وإنما جاء لوظيفة أخرى وهي التأكيد. أكد الكلام، هذا يكثر كثيرا في النفس، خاصة في النفس. وما ربك بظلام للعبيد، أصل الكلام بدون الباء، وما ربك ظلاما للعبيد، فجاءت الباء للتوكيد هذا. وممكن يأتي مع الاستفهام، هل من خالق غير الله، أي هل خالق؟ طبعا ده الباء تأتي من، ويقال أيضا اللام، وإن كنت أنا شخصيا أشك فيه، إنما يريد الله ليتوب عليكم. بعض الناس قال إن اللام هذه زائدة، يقول هذا لماذا يريد فعل يريد، كان المفروض يكون وراء أنا، لأنه جاءت آيات أخرى في أنا يعني، فلماذا جاء اللام؟ بعضهم قال اللام هذه لام زائدة، لكن نستقر الكلام في القرآن الكريم سوف نجد أنه يعني معظم حروف الجر التي تستعمل زائدة هي في الأغلب الباء ومن، وفي الأغلب يكون في حالة النفي أو الاستفهام، قليل جدا ما تأتي في الجمل المثبتة أشهرها استخدامها مع الفعل كفى، وكفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا، وهذه أيضا تحتاج إلى شيء من النظر السريع. الفعل كفى هي دي على فكرة تركيبات لا تتغير، يمكن أن نسميها بالتركيبات المسكوكة، يعني ما فيش فرصة نحن غير فيه. والغريب إن إحنا عندنا الفعل كفى ممكن أن يتصرف، قل كفى يكفي، ابن مضارع يكفي، كاف أليس الله بكاف عبده، يعني تصرفاتها موجودة، لكن إذا استخدم معها الباء فلا يستخدم إلا هكذا فعلا ماضيا على وزن فعل، ولا يقبل حتى التأنيث، لا نقول كفت، يعني لا يصح لك أن تقول كفت بعائشة محدثة، هذا لا يصح، لكن كفى كأنه فعل جامد، ويبقى الباء حرف جر زائد باستمرار، ويبقى لفظ الجلالة فاعل، وأصل الكلام كفى الله وكيلا، كفى الله شهيدا، يبقى وكيل وشهيد لا تمييز، يبقى الذي يحدد نسبة الكفاية اللي اتكلمنا عنها تمييز النسبة، كفى الله، هذه الكفاية في أي شيء؟ هنا في الوكالة، هنا في الشهادة، هنا في السمع، هنا في البصر، هنا في كذا نصيرا إلى آخره. فإذا الباء هنا ورد بهذا الشكل، وأيضا ورد في بعض الأمثلة كان يقول بحسبك، بحسبك كذا، هذا قليل، لأن الحقيقة يعني وجدت في القرآن الكريم في الأغلب هذا غير مستخدم، إنما المستخدم بدون الباء، إن حسبك الله، حسبي الله، قالوا حسبنا الله بدون الباء يعني. وبالمناسبة كلمة حسب بقى، لأن الناس كثير أيضا لما سأل حسب واحد يقول لك اسم فعل، لا لا حسب ده اسم، اسم هي صفة يعني، حسب يعني كافي، والاثنين يصح. أنا في رأيي دائما أنها خبر مقدم، حسبي الله يعني أي الله حسبي، الله كاف لي، لكن لأنها وردت أيضا ممكن تكون هي مبتدأ ولفظ ده خبر، لأنه لما ورد إن حسبك الله، ما لم قال حسبك يبقى اسم إن منصوب، إذا هي كانت مبتدأ يعني ممكن هذا، لكن الأغلب في الواقع إذا احنا خدنا المعاني فلفظ الجلاء هو الأعرف وهو المسند إليه، وتسند إليه الكفاية، حسبي الله يا الله حسبي، الله كاف لي. إذا عندنا الآن هذه ظروف، وعندنا حروف الجر، وأظن الآن أنه يبقى المسألة في إطارها العام يكون فيها شيء من الوضوح، أن شبه الجملة سمي شبه جملة لأنه يحتاج إلى متعلق، لا يتم معناه إلا متعلق، إذن هو ليس جملة كاملة، لأن بعض الناس تصور لأنه أكثر من كلمة تصوروا أنه جملة، وكما قلنا إذن هو الظروف وهو الجر والمجرور، والذي جمعهما أنهما في الأغلب يدلان على حيز مكاني أو زماني، ولا بد من المتعلق إلا إذا كان حرف جر زائدا فلا تعرف. طبعا حرف جر يسمى حرف جر شبيه بالزائد، يعني ليس زائدا، زائدا كما هو رب وهو رب، وهذه يعني يعني رب كذا رب كذا، يكون وراها مجرور نكرة مجرور بالسؤال، رب صدفة خير من ألف معاد، فيبقى رب دي حرف جر شبيه بالزائد، وصدفة مبتدأ، ويبقى مرفوع بضمة مقدرة طبعا، واللي منع من جراش شغال محل بحركة حرف الجر شبيه بالزائد. احنا بهذا الشكل أظن نحن نكون انتهينا من شبه الجملة، ونأتي الآن إلى بعض الجمل، يعني نحن الآن نريد أن تقل يعني بسرعة إلى ما نسميه الجمل الأسلوبية. حقيقة أن بعض هذه الجمل لم يدرس في الكتب النحو دراسة يعني مستقلة، يعني كانت تأتي بعض المسائل في باب ومسائل أخرى تأتي في باب وهكذا، لكن نحن نريد أن نجمع. وأهم ما عندي في هذا الذي يمكن أن ندرسه دراسة مستقلة فكرة الاستفهام، جملة الاستفهام. طبعا كلمة استفهام أصلا جاء من الفعل استفهم، والألف والسين والتاء كما نعلم في العربية تدل على الطلب. أنت تقول استغفر، فرق من استغفر وغفر، إن غفر غفر واستغفر طلب الغفران. استفهم أي طلب الفهم، استعلم طلب العلم، استقرأ طلب القراءة، لكن استقرأ حاجة تانية، طلب القرو يعني طلب المتابعة. وأنا كثير من ساعات أسأله أن الناس بتاخد المسائل يعني على أنها خلاص مسلمات، أقول له يا ابني أنت بتكتب أيام الاختبار في الثانوية العامة الحاجات بتكتبه إيه؟ أو لما تيجي تواصل يقول بكتب استمارة. قلت له طب اسمها إيه بالعربي؟ يقول استمارة. طب هل كلفت نفسك أن تقرأ فوق الكلمة الموجودة دي؟ ولم يقرأ أنها اسمها استئمارة، اسمها استئمارة أي طلب أمر، طلب استئمارة التوظف يعني طلب أمر توظف، استئمارة دخول امتحان طلب أمر دخول امتحان. يعني كيف تكون استئمارة؟ يعني لازم يكون في فعل عندي، هو أمر استأمر يعني طلب الأمر وهكذا. استفهم إذن طلب الفهم. لما احنا بندخل الاستفهام ماذا نطلب بالضبط؟ الاستفهام بيدل على نوعين من الطلب، إما طلب التصديق وإما طلب التصور. طلب التصديق وطلب التصور. طلب التصديق له كلمات استفهام، وطلب التصور له بقية الكلمات. ما الكلمات التي تدل على التصديق؟ هما حرفان، الاستفهام كله في حرفين اثنين بس، حرف استفهام والباقي أسماء، باقي أسماء استفهام. حرف الاستفهام أصل حروف الاستفهام الهمزة، مش هل، هي همزة الأصل، ذلك يسمونها أم الباب، يعني أم الاستفهام هي الهمزة. وليه؟ لأن لها من التصرف والسلوك ما ليس لهل، عندها حقوق كثيرة جدا أكثر من هل، لكنهما يتشابهان في شيء واحد الأساسي، أنهما يطلبان التصديق. يعني إيه التصديق؟ يعني أنا عندي جملة بعد هل وبعد الهمزة، المقصود من المسؤول أن يقول الجملة دي صح صادقة أو غير صادقة. فإذا كانت صادقة قال نعم، إذا كانت غير صادقة يقول لا. كلمة طلب تصديق والله كلمة يعني وظيفة جميلة. الإنجليز لا يقول هذا، الإنجليز لما يجوا عند كلمة هل دي يقولوا yes or no question، يعني السؤال الذي يجاب عنه بyes or no، بنعم أو لا. لكن شوف العرب قالوا هذا وظيفة هل والهمزة طلب التصديق، يعني تصدق هل ده كلام ده صحيح ولا غير صحيح. والاثنين ويدخلان على الجملتين اسمية وفعلية، تقول هل حضر زيد وهل زيد حاضر، أحضر زيد أزيد حاضر، والجملة هي مثبتة أمامنا. يبقى في هذه الحالة أنت تقول نعم حاضر أو لا وغير حاضر أو ليس حاضر. فإذا كانت الجملة التي بعدها منفية، انتبه أن طلب تصديق وفي الأغلب ذاتي بقى عن همزة، يعني هل لا تدخل على كل النفي، ممكن تدخل على هل لا، هل لا حضر زيد مثلا، لكن في الأغلب نقول ألم يحضر زيد، أليس الله بكاف عبده، ممكن جملة اسمية وجملة فعلية. في هذه الحالة إذا أردنا أن نجيب إثباتا لا نجيب بكلمة نعم، لأنك إذا قلت نعم فأنت صدقت الجملة اللي بعد حرف الاستفهام، يعني إذا أكدت النفي، هذه يجاب عنها نفيا بنعم. يعني إذا قلت ألم يحضر زيد، نعم لم يحضر زيد، لم يحضر زيد، ولكن إذا أردت أنه حضر تقول بلى حضر زيد، فبلى هي التي تجاب لها. في القرآن الكريم كما نعلم كثير جدا جدا جدا، يعني ألم تأتيكم آياتي ألم كذا، قالوا بلى، بلى هذا الشكل كثير جدا، وكان عندنا نفي وأراد في إثباتكم بلى. ومع ذلك أنا شفت في بعض الحديث الحقيقة أنه أحيانا رؤيت أدلة عربية قليلة أن أحيانا يجيبون إثباتا بنعم، زي الإنجليزية الفرنسية أيضا مثل العربية. الفرنسية إذا كان عندنا السؤال بالنفي لا يجيب كلمة وي اللي مع النعم، ولا يجيب كلمة سي، يقول وي أنا يقول سي، هي مختلفة عن وي. بعض اللغات أيضا تفرق بين الإجابة عن الجملة المنفية والإجابة عن الجملة المثبتة. الهمزة بقى بنقولها أصل ليه؟ لأنها تختلف، هل يدوب تعمل الحكاية وخلاص، إنما الهمزة تستخدم في طلب التصديق وطلب التصور. أنت إذا قلت أحضر زيد أم عمرو، أنت تعني أن شخصا ما قد حضر، حضور حصل، أنت لا تريد تصديق الحضور، هو حضور حصل. أأكل الطعام زيد أم عمرو، تحاول تروح ما لقيتش أكل، الأكل أكل خلاص، الطعام أكل، لكنك تريد أن تتصور من أكله، يعني بس تصور أنك تعين وتأتي معها أم التعينية. أم التعينية، حضر زيد أم عمرو، أزيد حاضر أم عمرو، أزيد ناجح أم عمرو. فإذا هي زادت عن هل، لأنها تكون لطلب التصور ولطلب التصديق، أما هل فتكون لطلب التصديق بس. يكثر في العربية حذف همزة الاستفهام، لكن اعرف من السياق ومن التنغيم الجملة كثير جدا فعلت ذلك، يعني أنت فعلت ذلك أو أفعلت ذلك، يعني ليس شرطا أن احنا نقدره. وده حصل كثير في الشعر، وحصل وفي بعض القراءات، أو بعض إذا قرأنا القرآن بطريقة معينة كما يرى بعض المفسرين، وبعضها وجيه جدا في هذا. الحقيقة نرى أن حذف الهمزة قد يكون له دلالة قوية. يعني طبعا في الشعر المشهور، طربت وما شوقا إلى البيض أطرب الشعر المبدون، ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. لو أنا قلت وذو الشيب يلعب عندنا جملة خبرية، معناها أن رجل الأشب يلعب، لا ده هو يقصد أوذو الشيب يلعب، هو معقول. الحقيقة في الآيات الخاصة بسيدنا إبراهيم، أنا رأيت بعض المفسرين يفسرها على حذف همزة الاستفهام، وأراها معنى عظيما جدا. لما ربنا سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، طيب هذه الآيات لما احنا نراها إبراهيم يبحث وحاسس إن الأصنام والكلام الفارغ ده اللي فيه الناس ده لا يمكن تكون الأرب وتكون القوة الكبرى التي صنعت هذا. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي. بعض المفسرين يقول لا تقرأ هكذا، إنما تقرأ هذا ربي. هو بيسأل وبيبحث، وده سؤال اللي بيباحث، الباحث دائما يسأل. فلما أفل الإجابة جت قال لا أحب الأفل. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، والثاني فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، لأنه هذا أكبر من الجملة الخبرية، لكن هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال إني بريء. هذه القضية إني برضو هذا محتمل، حد شيء يقدر يمنع هذا الاحتمال. عندي اللغة، اللغة يكثر فيها حذف حرف الاستفهام كثيرا الهمزة. أيضا احنا ذكرنا سابقا إنه حرف العطف إذا جاء مع هل يجي قبل هل، لأن حرف العطف لابد يجي قبل المعطوف. نجح زيد وهل نجح عمرو، فهل نجح عمرو فثم نجح عمرو، لكن مع الهمزة مش ممكن، لأن الهمزة لها الصدارة، لأن أم الباب في الأول تيجي، مش حد يقعد قبلها أبدا، ثم حرف العطف يجي وراها. أولم أو مش واء، أولم أفلم أثم إذا، فهكذا احنا ندرك هذا، ان الناس برضو لما بيقرأوا اوى يتصورها انها او، لا هي اوى اصلها واء حرف العطف الاول لكنه تأخر لان لا صداقة. بقية اسماء الاستفهام اسماء كل اسم منها يدل على اما ذات او مكان او زمان او غير ذلك. وانا دايما انصح اذا حبيت تعربها تقوم تعرب الاجابة وتشوف الكلمة التي حلت محل السؤال، يبقى هو ده إعراب اسم الاستفهام. فمثلا كلمة من يسأل بها عن العاقل، فإذا قلت من مخلص أجبتها تقول سيد مخلص، فمن هذه اسم استفهام مبني في محل رفع المبتدأ، لأنك أجبت قلت زيد، زيد دي حلت محل من. فإذا قلت لك من رأيتها يبقى من لاسم استفهام مفعول به مقدم، لأنك أنت إذا أجبت قلت رأيت زيدا، يبقى زيد دي حلت محل من. وهذا شيء سهل جدا أن احنا نطبق هذا، كلمة ما اسم استفهام لغير العاقل. نفس المسألة، ما جاء بك، ما جاء بك، فتقول أمر عظيم جاء بي، حضور هذا المسجد جاء بي، يبقى مبتدأ، وجملة جاء بك خبر. طب ما أكلت اليوم مفعول به. كلمة ما إذا سبقها حرف جر فالعربية تحذف الألف بتاع ما وجوبا، لكن نادر جدا انها تبقيها، لكن ما ورد في القرآن دائما محذوف. تقول عما تساءلون، قل عم، لا تقول عما يصلها ما، فلا بد ألف تحذف وجوبا عشان نفرقها. خلي بالنا من اسم الموصول يا ما، لأن أقول لك بما أعجبت، أقول لك أعجبت بما كتبت، أي بالذي كتبت، هنا بالذي، لكن بما أعجبت، يعني بأي شيء أعجبت. هنا مين تقول بما؟ تقول لما؟ تقول فيم؟ فيما؟ تقول علامة؟ تقول إلامة؟ ما راح نكتبها بألف بقى، هنا علامة وإلامة، نكتب إلام كده كأن إلام، ونعرف بقى سبب يعمل إلى حرف جر، وما اسم استفهام هتقول مبني على الألف المحذوفة، قلنا على السكون على الألف المحذوفة، يعني أصلا إلى ما، يعني إلى أي شيء، فيما، فيما تفكر، أصلا فيما تفكر، إلى ما الخلف بينكم وإلى ما، نفس إلى يعني إلى أي شيء، حتام، حتام يعني فيما، عم، علام. أيضا بالنسبة لما إن إحنا نجد ما أحيانا يستخدم مع، قبل ما نقول نستخدم معه كلمة ذا، نلاقي كلمة ما، أنا عايز أحدد يعني سلوكها بالضبط شوي. إذا لقيت ما وراء فعل زي ما جاء بك، لكن ما رأيت مختلف، أو ما في يدك، لو لقيت وراء شيء في جملة، إذا لقيت وراء شيء في جملة ما في يدك، فاعلم أن ما مبتدأ على طول. ما في نيتك، السفر في نيتك، ما في عزمك، ما في مقدورك، ما عندك، ما أمام البيت شجرة أو الشجرة، يبقى دايما ما إذا كان وراها شيء في جملة فهي مبتدأ، إذا كان بعدها فعل متعد يبقى مفعول به مقدم، ما أكلت، ما رأيت، ما أبصرت، ما كتبت، يبقى مفعول به، إذا كان فعل لازم فهي برضو مبتدأ، ما جاء بك، ما جرى، الامتحان جرى، مشكلة جرت، أي شيء، يبقى لا برضو مبتدأ. إذا كان وراها اسم فهي خبر مقدم، اسم مبتدأ، لا ننتبه له لأن كتب تلخبطت حتى لي شوية. إذا قلت أنا ما هذا فنحكم بإن ما خبر مقدم، وهذا مبتدأ مصدر، أجب على السؤال، هذا كتاب، هذا رجل، هذه مسألة، هذا هو المبتدأ، وما هي خبر. أيضا من الاستعمالات الخاطئة الشائعة في العربية إن إحنا يكون عندنا ما وراها اسم ونحط كلمة هو، فتقول مثلا واحد في أي موضوع يقول لي ما هو الاستفهام، ما هو النحو، ما هي البلاغة، ما هي الكيمياء، هذا كله خطأ، لا نستخدم الضمير إلا إذا كان الضمير ده وحده بس، وحده هو المبتدأ الآخر، ما هو، ما هي، يبين لنا ما هي، لكن لا أقول ما هو النحو، ما النحو، ما الكيمياء، الكيمياء وكذا وكذا، حتى ما يصحش من الناس تكتب لك الكيمياء وهي كذا، ليه هي دي؟ لا لازم هي اخر، لا يستخدمها العرب، الكيمياء كذا وكذا وكذا، النحو كذا وكذا وكذا، البلاغه كذا وكذا وكذا، يعني لا نستخدم الضمائر هنا بهذا الشكل. بعد ما في عندنا كلمات تدل على مكان او زمان، فالكلمه تدل على المكان اللي هي كلمه اين، اين أيضا تحكم بقواعدها أو سلوكها النحو كالآتي، إذا كان وراءها اسم فشبه جملة متعلق بخبر مقدم، حذوف خبر مقدم، لأن إذا قلت أين بيتك أو أين زيد، زيد أمام البيت، فيبقى زيد أمام البيت اللي حلت أمام البيت حلت محل أين، يبقى شبه جملة متعلق بحذوف خبر. كذلك أين بيتك، بيتي وسط المدينة، يبقى أين برضو متعلق بحذوف خبر مقدم. فإذا كان وراءها فعل فهي متعلق بالفعل، أين ذهب زيد، ذهب زيد إلى البحر، ذهب زيد أمام كذا، فهي ظرف مكان متعلق بالفعل اللي وراه. كلمة متى نفس المسألة، متى السفر، طب ده سؤال، متى زيد، احنا قلنا ان الزمان لا يخبر به عن اسم جثة، متى السفر، متى الامتحان، فإذا السفر والامتحان هذا مبتدأ مؤخر، ومتى شبه جملة متعلق بحسب خبر مقدم، أقول ظرف زمان اسم استفهام مبني في محل نصب ظرف زمان، وتقول وتبقى الجملة متعلقة بحذف خبر مقدم. فإذا كان وراءها فعل فهي متعلقة بالفعل. متى حضر زيد؟ حضر زيد أمس. يبقى أمس اللي متعلقة بحضر. على طول. فإذا متى متعلقة بحضر. وهكذا. كلمة كيف؟ قبل كيف في عندنا أيان. أيان سؤال عن الزمان المستقبل. لا تكون عن أي زمان. لكن متى لمطلق الزمان؟ للماضي والحاضر والمستقبل. أيان مرساها هذا مستقبل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يبقى أيان اسم استفهام مبنى الفتح، في محل نصب ظرف زمان متعلق محذوف خبر مقدم ومرساهم مبتدا مؤخر. كيف للسؤال عن الحال؟ ننتبه لما نقول للسؤال عن الحال مش معناها دائما تكون حال. اذا كان بعدها اسم فهي خبر مقدم، لازم يكون وراها مرفوع بلا اسم. كيف الصحة؟ كيف العمل؟ كيف الدروس؟ كيف الجو؟ كل هذا مبتدا مؤخر، ويبقى كيف خبر مقدم. الصحة جيدة، العمل مرهق، الامتحان سهل، هي الحالة تحل كيف. فإذا كان بعدها فعل تام، فعل تام يعني إذا حلت، فكيف حال؟ كيف جئت؟ جئت ماشيا، جئت مسرعا، هي حلت محل كيف. يبقى كيف اسم استفهام في محل نصب حال. إذا كان وراء فعل ناقص يبقى خبر الفعل الناقص. كيف كان زيد؟ كان زيد مخلصا، كان زيد متعبا، متعبا دي خبر كان لحل محل كيف. يبقى كيف اسم استفهام مبنى الفتح في محل نصب خبر كان مقدم. كيف أصبحت؟ خبر أصبح مقدم. وهكذا يبقى اسم استفهام وحيد، والاسم الاستفهام الوحيد المعرب. كل الأسماء الاستفهام مبنية، وهو كلمة أي. أي أيكم يعمل هذا؟ بأيكم المفتون؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تجر، تنصب، وهكذا. أي الفريقين أحق بالأمن؟ ممتلئ، وهكذا. يعني أي، وطبعا زي ما انتم شايفين لازم يكون وراها مضاف إليه. أي الفريقين بأي آلاء، وهكذا. احنا الآن بعد أن انتهينا الاستفهام ننتقل من الاستفهام إلى مسألة برضو سهلة جدا إن شاء الله يعني ننجزها في هذا الوقت القصير، وهي جملة الشرط. وجملة الشرط، احنا نقول جملة الشرط لأن جملة الشرط يعني تشبه إلى حد ما جملة الاستفهام، لأن كثيرا من الكلمات المستخدمة في الاستفهام مستخدمة أيضا في الشرط، لكن بسرعة شديدة جدا. ما الشرط؟ الشرط هي جملة مكونة من قسمين. القسم الأول يسمونه شرطا، والقسم الثاني يسمونه جوابا. العرب قدماء كانوا يسمون الجواب هذا يسمونه جزاء، وهذه تسمية مقصودة، لا يسمونه جواب الشرط وإنما يسمونه جزاء الشرط. إيه السبب في هذا؟ هي دي قضية مهمة للناس، لأن بعض الجمل بتختلط عليه. العلاقة، ما العلاقة بين قسمي الشرط، بين جزئي الشرط، بين الشرط والجواب؟ العلاقة لابد أن تكون علاقة علية، علاقة سببية. يعني الشرط سبب للجواب، لذلك سماه العرب في النعاه سموه جزاء، لأن فكرة الجزاء في الإسلام لابد أن يكون لها سبب، والجزاء من جنس العمل. عندك عمل، ولذلك جزاء بما، يعني بسبب ما سموه جزاء، فالجواب هو الجزاء. أنا أقول هذا لأن بعض الجمل كما سنرى الآن بعض النحاة المتأخرين عدها شرطا وهي ليست شرطا، والآن في كتب يعني كتب الحديثة بعضهم يعدوها شرطا وهي ليست شرطا فعلا، لأن الشرط يشترط. بعضهم قال يعني علاقة الشرط علاقة التضمن. ما التضمن؟ يعني قالوا إن الجواب متضمن في الشرط، ودي كلمة مبهمة إلى حد ما، لكن لا نقول إن العلاقة بين الشرط والجواب هي علاقة علية، علاقة سببية. الشرط كما تعلمون له كلمات، إما حروف وإما أسماء. الحروف مشهور، إن ولو ولولا. إن دي أم الباب برضو، يعني من أم شرط يبقى إيه، وعادة بتدل على معنى الشك، يعني قصدي ليس هناك يقين في الحدوث. إن تجتهد تنجح، يعني ممكن أن لا تجتهد، لأن الناس ساعات لما بتجيب يقول له جملة شرط والإذا، لأن الأصل في الشرط وإن. نقطة ثانية مهمة جدا، إن الشرط معناه العموم، لابد يدل على العموم، يعني ليس خاصا، لأن إذا الشرط تخصص يبقى ليس شرط، الشرط يكون عام لكل الناس. ودل لما نيجي في الأسماء يبقى الأسماء الشرطية تدل على نكرة عامة كما سنرى. فإن تدل على الشرط. الشيء الثاني أن كل شرط لابد أن تكون الجملة منصرفة إلى المستقبل، مثل الماضي. الماضي مش شرط، ما الماضي حصل، لكن أقول لك إن تفعل كذا يحصل كذا، يعني بكرة، غدا، بعد سنة، بعد سنتين، يعني لابد يكون فيها معنى الاستقبال. إن هذه طبعا استخدامها كثير جدا، ولكن يهمني أننا فقط أشير إلى أنها قد يزاد عليها ما. إذا زاد عليها ما في بيد الحرف زائد، فتقوم النون تضغط في الميم. إما ننتبه أن يعني في إما أخرى، لكن قصدي إما هنا لإن الشرطية، إما تسقفن منهم خيانة فانبت إليهم على سواء، يعني إن تسقف إيه باتماد زايد على التوكيد، إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما إيه فلا، هذا الجواب أصلها إن يبلغ، لكن هذه التوكيد في جمل سياقات غريبة جدا ما فيش فيها أخذ وعطى كده، لا فلا تقف عشان إما يبلغن، إن كذلك إن زائد لا، إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم، إلا أن إن لا إن لا، فننتبه لأنه حتى لا تخطئ إلا هنا بإلا الاستثناء، يعني ننتبه لهذا أن الجملة واضحة قدامك أمامك، عندك فعل وعندك جواب. يغلب طبعا كثير جدا كما احنا قلنا أنه يعني أحيانا الشرط يحذف، وده ليس يعني مجال كلامنا هنا لأن احنا يعني نتعامل مع الأسلوب الأكثر شيوعا. لو بقى اللي بيسموها الناس حرف امتناع الامتناع، امتناع الامتناع يعني امتناع الجواب لامتناع الشرط. أوضح مثال نقول للشباب لما نقول لو حضر زيد الامتحان لنجح، هو لم ينجح لأنه لم يحضر، يبقى اسمها لا حرف امتناع الامتناع، وديت الوحيدة التي تدل على المضي، البقية كله مستقبل، المفروض كل شرط يدل على الاستقبال، لكن الامتناعات ديت هي اللي فيها الايه فيها المضي. من الأخطاء الشائعة الآن إن حتى الكبار تجدوا كده يقول لك ايه لو قرأت هذا الكتاب لوجدت فيه كذا كذا، هو وجد صح، تقول بقى لو، تقول اذا قرأت عندما اي شيء اخر، لكن لا تقول لو، الناس كتير يقول لك لو نظرنا في هذا الموضوع لوجدنا فيه، لما انت وجدنا خلاص، لكن اللام حتى لو مسك القرآن الكريم سوف تجدون ان لو لا تستخدم للامتناع. وطبعا انتبه ان في وظيفة اخرى للو ولولا، لكن ليست في جملة شرطية، جملة الشرط احنا عندنا قسمان اهو، قسم يدل على ان في قسم شرط وقسم جواب، لولا بقى اسمها امتناع لوجود، يبقى امتناع الجواب لوجود الشرط. لكن هنا بقى ملحظ مهم جدا ان لولا لا يكون بعدها فعل، مع ان الشرط لازم يكون فيه فعل، لا يمكن الشرط يكون الا في فعل، لذلك اذا وجدنا شرط وراء اسم احكم على ان في فعل هنا بس مش موجود. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره عند النخاء أحد الفاعل، مش مبتدأ، لأن إن لا تدخل إلى جملة فعلية، أصل الكلام إن استجارك أحد من المشركين، وإن امرأة خافت من بعلها، أي وإن خافت امرأة، أن ننتبه إلى أن كل حروف الشرط أو أسماء الشرط لما نلاقي وراها اسم هذا الاسم فاعل، إلا لولا، لولا دي معناها الوجود أصلا، معناها الوجود، ويبقى امتنع الجواب لوجود الشرط. انت اذا قلت لولا زيد لأهنتك، انا لم أهنك لوجود زيد، يبقى امتنعت الإهانة لوجود الشرط لوجود زيد. لكن نتبه بقى، اذا قلت لولا زيد او لولا الهواء لما كانت الحياة او لولا الماء لمات الزرع، الزرع لم يمت لان الماء موجود، سوف نلاحظ ان المبتدأ اللي بعد لولا خبره يحذف وجوبا بس بشرط مرة ثانية إذا كان هذا الخبر يدل على كون عام، أما إذا دل على كون خاص لازم يذكر. إذا قلت بقى لولا زيد مريض لحضر، يبقى مريض هنا ذكر فيه ويخبر بعد لولا. ونجد في القرآن الكريم كثير جدا لولا، أحيانا يكون ما فيش وراء تلاقي مصدر مؤول، لولا أن ثبتناك، لولا أن كذا، يبقى المصدر المؤول ده هو ده المبتدأ، او لو يعني معنى لولا تثبيتنا اياك موجود، يبقى ده المبتدا، وبعدين نقول الخبر محذوف. اسماء الشرط كلها تشبه اسماء الاستفهام، من للعاقل، من يجتهد ينجح، ما لغير العاقل، ما تعمل تجزى به، مهما زي ما بالضبط، حتى بعض النحاة يقول ان مهما اصلها ما زائد ما، كانت ما ما وبعدين الف اللي في الوسط اتعلمت قلبت هاء بقت مهما. وبرضو أنا ألفت الناس إن هما دايما نقول إيه مهما فعل زيد فلن أصدقه، لأن الأفضل إن احنا نستخدم فعل مضارع بعد مهما في الفعل الماضي، هي موجودة بس أفصح، هذه رقيقة، مهما فعل، مهما كان، لا مهما يكن، مهما يفعل زيد، نكتب على ذلك لكلمات دل على الزمان أو المكان زي أين، ونحط وراها ما زائدة، أينما يذهب يحترم، ايه معنى اينما يذهب؟ يعني في كل اي مكان يذهب. ويبقى الجواب يحترم، متى تأتي فسوف تجد الكتاب. واحد سألنا جبنا اجي اخد الكتاب امتى؟ اقول لك متى تأتي في اي وقت. متى تأتي فسوف تجد. كيفما صنع زيد يعجب الناس. حيثما نيجي بقى لكلمات زي كلما ولما وعندما وحينما، لها في كتب النحو المتأخرين بعض الكتب المعاصرة يعدونها من جمل الشرط. هذه ليست جمل شرطية، هذه كما يقول الأوروبيون العلاقة هنا ليست علاقة علية، إنما علاقة زمانية. كلما حضر زيد سفر حضر، مسألة زمن بس، ليس هذا سببا في حدوث زيد. لما حضر زيد سفر حضر، مش يعني ان احنا يكون عندنا جملتان يبقى لابد يكون شرط. لا، احنا قلنا الشرط ان يكون الشرط سببا في وجود الجواب. يبقى في الشرط كلمة اي، وهي برضو الكلمة الوحيدة المعربة. ايما تدعو فله الاسماء الحسنى، ايما تدعو اي منصوبة هي بهذا الشكل. جملة الشرط احنا قلنا فعل الشرط يكون مجزوم وفعل الجواب يكون مجزوم. جواب الشرط دائما لا محل لهم في الإعراب. طيب، من يجتهد ينجح، إن تجتهد تنجح، جملة تنجح دي لا محل لها في الإعراب. لكن عندنا جواب الشرط بقى لابد يكون فيه الفاء بشروط. إيه الشروط دي؟ حاجات معروفة الناس حافظينها، لكن أنا هلخصها مرة كده في حاجة واحدة. الشروط دي إن يكون جملة الجواب جملة اسمية. إن تجتهد فأنت ناجح، ما أقدرش أقول أنت ناجح، لازم أربطها بالفاء. إن تجتهد فأنت ناجح. أو يكون جملة فعلية فعلها جامد، أو يكون فيها السين أو سوف أو قد أو لن إلى آخره. الملخص بتاع كل هذا إيه؟ إن جواب الشرط يقترن بالفاء إذا كان لا يصلح أن يكون شرط. يعني أنت نقول إن تجتهد فأنت ناجح، أنت نفسك أن تقول إن أنت ناجح. لكن إذا قلت إن تجتهد تنجح، ممكن أقول لك إن تنجح سأكافئ أو أكافئك. يعني هذا القضية إن الجواب إذا لم يكن يصلح أن يكون شرطا يبقى يقترن بالفاء. يبقى عندنا قضية جواب الشرط دائما لا محل له من الإعراب إلا إذا اقترن بالفاء. إذا اقترن بالفاء بعد شرط جازم يبقى هو في محل جزم. فأنت تقول إن تجتهد فأنت ناجح، يبقى أنت ناجح جملة في محل جزم جواب الشرط لأنها مقترنة بالفاء وقبلها إن هي أي جازمة. أما إذا قلت إذا اجتهدت فأنت ناجح، يبقى فأنت ناجح برضو لا محل معرض أن إذا لا تجد. ونستغفر الله لنا ولكم، الحمد لله رب العالمين.